What? الله عليه. Thank you. Thank you. ربك لا مبدل لكلماته.

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد التوبة بكفر المقدام مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.